إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إيه معنى فاعبدوه؟ أخلصوا العبادة لله، أخلصوا العبادة لله، هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم لا نصل إليه إلا بعبادة الله، وعبادة الله لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله، أن تفرد الله بالعبادة، أن تفرد الله بالعبادة. فكما أنك لا تصلي إلا لله، في حد فينا النهاردة جاي يصلي للحسين، جاي يصلي للبدوي، جاي يصلي للمرسي أو العباس، لا كلنا جاي نصلي مين؟ الله. فلا يجوز أن نشرك مع الله أحدا في العبادة، فلا يجوز أن نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا إلى بيت الله، ولا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا لله. صندوق النذور الشركي في مسجد الحسين المزعوم المكسوف زورا وبهتانا الى الحسين. الحسين ليس في مصر لا راسا ولا جسدا، هذا بكلام اهل التاريخ وبكلام اهل العلم. وان كان فاننا نعلم مكان النبي عليه الصلاه والسلام يقينا، ولكن لا يجوز ان نشرك بالله عند قبره عليه الصلاه والسلام. صندوق النذور بيجمع سنويا 5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه مال حرام، حرام يتقرب به لغير الله. من دفعه قد اتخذ الحسين إلها مع الله وأشركه مع الله، وهو يظن أنه يحسن صنعا. إنما احنا بنقول العبادة كي تكون صحيحة لابد أن تكون خالصة لله، نصلي لله، نصوم لله، نزكي لله، نحج إلى بيت الله، ننظر لله، نذبح لله، نطوف ببيت الله. الله الله لا غير الله. طيب، ولكي تكون صحيحة لابد أن تكون مشروعة. مشروعة بمعنى إننا أنا عايز أعبد ربنا يا رب، أنا مخلص ليك يا رب، وأنا عايز أعبدك يا رب، أهو النية زي الفل، بس أنا هخترع شوية عبادات زي الفل. هعمل صلاة بدل ما تبقى 4 ركعات هخليها 20 عشان أبقى أحسن، وبدل ما أصوم شهر رمضان 30 هخليه 45. ينفع؟ من فعل ذلك فهو ضال مضل، وعبادته هذه لا تصح ومردود عليه، وقد يكفر بدين الله عز وجل. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لا أذكر الله إلا بالطريقة التي ذكر بها رسول الله ربه تبارك وتعالى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هو هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أصح الأقوال في الأحزاب أنهم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام على أقوال متعددة كلها باطلة إلا من قال بأنه عبد الله ورسوله. طبعا هناك من قال أنه عبد الله ورسوله بعد رفع عيسى عليه السلام، كان هناك يؤمنون بعيسى عليه السلام نبيا ورسولا، ويعتقدون بأنه بشر وأنه عبد لله تبارك وتعالى. وطائفة الأريسيين أتباع أريوس، وكانوا من الموحدين أيضا، كانوا يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هؤلاء الموحدين الذين كانوا يؤمنون بعيسى كما نؤمن نحن أيضا به عليه الصلاة والسلام. فاختلف الأحزاب من بينهم على أقوال. القول الصحيح أنه عبد الله ورسوله. فويل للذين كفروا الذين اعتقدوا في عيسى عقيدة باطلة والذين كفروا بعيسى عليه السلام. ويل لهم. والويل كلمة تدل على العذاب. متى يكون هذا العذاب؟ عند شهود يوم عظيم يوم القيامة. فيوم للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي من شهود ذلك اليوم الذي يعذبون فيه. والذي يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل في آية أخرى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. عندنا هنا في سورة مريم: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. في الآية الأخرى: فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا بيقول أسمع بهم وأبصر. يعني إيه؟ ما أشد سمعهم وبصرهم عندما يأتون إلينا يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر. قال الله في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. فيوم القيامة يأتي الإنسان بمدارك كاملة، مفيش غفلة. الغفلة في الدنيا، الناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبه. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اليوم يعني إيه؟ يعني في الدنيا. النهاردة الظالم في ضلال، الظالم في غفلة. يوم القيامة مفيش غفلة، يوم القيامة في سمع وبصر حديد. طيب، ثم يقول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة هو إيه؟ يوم القيامة، اللي هو إيه؟ مشهد يوم عظيم. أنذرهم يوم الحسرة. ليه سمي بيوم الحسرة؟ الحسرة هي الندم على شيء فات ولا يرجى أن يعود، يأس من رجوعه. وأنذرهم، الإنذار هو الإعلام المقترن بالتهديد. أنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة سمي بهذا الاسم لأن الكفار فيه يتحسرون على ما على تفريطهم. وقيل أن بعض المؤمنين يتحسرون على تقصيرهم فسمي يوم الحسرة. ما ممكن أن أؤمن وأرى أصحاب الدرجات العلى فأتحسر وقول يا ريتني كنت عملت أكتر علشان أكون في الدرجات دي. من أهل الجنة، ولكن هناك في الجنة درجات ما بينها كما بين السماوات والأرض، كما أن في جهنم دركات والعياذ بالله. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. منافق. المنافق أشد خطر على المسلمين من الكافر الأصلي. ليه؟ لأنه بيطعن في دين الله من داخله، ولذلك جعله الله في الدرك الأسفل من النار. فوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طيب إذ قضي الأمر، يعني إيه قضي الأمر؟ البعض يقول انتهت الدنيا، انتهى الاختبار، انتهى الامتحان، قضي الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى قضي الأمر في الحديث الصحيح. طالما أن النبي بين فنلتزم بما قال وندع كل قول آخر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبدأ بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح. الموت الذي رآه مليارات البشر وسيراه مليارات البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبدأ بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح. كبش. ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة. فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون من هذا؟ فيقولون: نعم، الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون بين الجنة والنار. ثم ينادي: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قضي الأمر، مات الموت، مات الموت. أظن دي من أتعس اللحظات على الكافرين المجرمين من أهل النار، ولحظة من أشد لحظات الفرح لأهل الجنة. خلود فلا موت، خلود فلا موت. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أي في غفلة الدنيا، لأنه ليس في الآخرة غفلة، لأنه ليس في الآخرة غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. معنى ذلك أن الله يميت جميع الخلائق على وجه الأرض، ويبقى هو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. طيب، يرث الله الأرض وبعد ذلك يأمر بالنفخ في الصور فيخرج الناس من القبور للحساب، للحساب. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، بعد قوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. بعد أن ذكر قصة يحيى عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا ويحيى، قصة زكريا وولادة يحيى عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وبعد أن ذكر قصة مريم وولادة عيسى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقا. نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه نبأ إبراهيم أو يقص عليهم طرفا من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب، يعني يا محمد اذكر في الكتاب يعني في القرآن، إبراهيم أبو الأنبياء، إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا. هناك ثلاثة رسل وصفوا في كتاب الله بالصديقية، قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وكذلك وردت هذه الصفة لمريم عليه السلام، قال تعالى فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل شريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في صديق النبي. طيب هناك علامات منيرات تشير إلى هذه الصديقية في حياة إبراهيم عليه السلام من صدقه مع ربه أنه قبل أن يذبح ولده عندما أراه ربه ذلك، بل وأقدم على فعل ذلك بيده، فأنزل الله وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. من صدقه في معاملته مع ربه أنه صبر على الإلقاء في النار وهو في دعوته إلى الله، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما تراجع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من صدقه في معاملته لربه أنه قبل أن يغرب عن الأهل والوطن، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، ترك بلده، ترك قومه، ترك أهله فرارا بدينه عليه الصلاة والسلام. من صدقه في معاملته لربه أنه ترك ولده الرضيع، ترك زوجه وابنه الرضيع إسماعيل في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس عندما أمره الله عز وجل بذلك. المواقف دي ما تسمعهاش مني على إنها حواديت، عيش معاها وطبقها على نفسك، عيش معاها وطبقها على نفسك. أنا عندي زوجة وعندي ابن رضيع، أروح أسيبهم في الصحراء وأمشي؟ ده احنا دلوقتي بنقلق على اولادنا ما نقولهمش تركبوا في عربية فاضية عشان وعشان وعشان، ما بالك صحرا ارمي فيها ولا تعلم ما الذي يحدث لهم بعد ذلك، ولكن لأن الذي أمره هو الله علم أن الله لا يضيعهم. اذبح ابنك، مين يعمل حاجة زي كده؟ فطبق هذه الأمور على نفسك. من صدقه في معاملته لربه أنه لم يكتفِ بالدعوة إلى الله باللسان، وإنما حطم الأوثان والأصنام بيده، مع علمه بما سيجره عليه ذلك من غضب قومه. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم أنه قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقال تعالى: فرغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فرغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. مثل كده الصورة اللي احنا بنقولها بناس مات فيهم رجل صالح، هنقول انه صالح، صالح حقيقة، ولي أخدوه وقالوا الجنازة هتكون بعد صلاة الظهر بالمسجد كده، خدناه حطناه في النعش وقفنا نصلي على الجنازة. احنا في الجنازة بنعمل ايه؟ بندعيله، بندعيله ان ربنا يرحمه، بعد كده بندفنه بايدينا وندعيله ان ربنا يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وبعد شهور يتعمل له مقام، وبعد ما يتعمل له مقام يدعى من دون الله تبارك وتعالى وهو بالأمس كان في حاجة إلى الدعاء. أليس هذا من الغباء؟ لا أقول بالبعد عن دين الله عز وجل. ما لكم لا تنطقون؟ يعني سبحان الله، الإنسان يفكر بالعقل قبل أن حتى يعود إلى الدين. ماذا ينفع هذا المقبول؟ من ينفع؟ لا ينفع نفسه فضلا عن يعني نقول نحن على الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليحارب الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا هذه أدلة كثيرة تدل على صدق إبراهيم عليه السلام في معاملته ربه، وتدل أيضا على أن الكذبات الثلاث التي نسبت إلى إبراهيم عليه السلام لم تكن بالكذب الحقيقي كما سنبين إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم عليه السلام وصفه الله بأنه صديق الصديق، كثير الكذب كثير الصدق لا يكذب، كثير الصدق لا يكذب. فنسب إلى إبراهيم ثلاث أمور. الأول أنه قال لما سأله القوم من الذي حطم هذه الأوثان، قال أو الأصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم عليه السلام يعلم يقينا أنه هو الذي حطم الصنم، فكيف يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كم الآية إن كانوا ينطقون. هو ده المطلوب، هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه، لإلزامه. مش انت بتقول ان ده إله وبتعبده من دون الله وبتنظر ليه وبتذبح ليه وبتطوف حوله؟ طيب هو اللي يعمل كده؟ يقول لك مش ممكن يعمل كده. ليه؟ لانه ما اتحركش ولا بيسمع ولا بيبصر ولا يغني عنا شيئا. يبقى إله ازاي؟ إله صورة؟ إله إيه يعني؟ مليش فاهم. الإله الحق هو الإله الكامل الذي يسمع يبصر الذي ينجينا إن شاء الله يوم القيامة من النار، الذي يدخلنا إن شاء الله إلى الجنة يوم القيامة. ما هناك أحد ممكن يفعل ذلك إلا عند الشيعة. الشيعة يقول لك إن علي بن أبي طالب هو الذي دخل الجنة والنار، والحسين رضي الله عنه ولا دخل الجنة ولا بتعيده. هكذا يقولون. طبعا نحن نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين، لكن لا نشرك بالله، لا نشركه مع الله تبارك وتعالى. فقال بل فعله كبيرهم هذا، هذا إلزام له حتى يقول هو لا يفعل. طالما أنه لا يفعل هو ليس بإله، هو ليس بإله، وليس معنى ذلك أنه أراد الكذب، ولكنه أراد إلزام الخصم. هذه واحدة. الثانية، لما أراد قومه أن يخرجوه معهم إلى الاحتفال بالعيد الجاهلي، كان عندهم موالد برضو زي عندنا، كان عندنا بقى بدوي وسوقي وكده، هم عندهم برضو أسمان تانية نفس الطريقة بالظبط، تمام؟ فلما أرادوا أن يخرجوه معهم قال إني سقيم، فبدر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فقال إني سقيم يعني إني مريض، وهذا من باب التعريض. والإنسان لا يخلو من سقم، بل أزعم أنني أقف الآن وأنا أشعر بالسقم. هذا السقم إما أن يكون حسي جسدي، وإما أن يكون نفسي معنوي. إذا هذا ليس بكذب. الثالثة، عندما قال عن سارة زوجته أنها أخته الدمروز الملعون، أراد أن يأخذها، ولو علم أنها زوجته لقتله. فسأله عنها قال هي أختي، فهي أخته في الله. فما كان على وجه الأرض مؤمن إلا إبراهيم وزوجته، فلا هذه ليست بكذبة. طيب إذا إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. تجد العاطفة، عاطفة الأبوة، عاطفة البنوة، يعني الابن تجاه أبيه. عاطفة الأبوة كانت عند نوح رأيناها عليه السلام عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه بعد أن استوت السفينة على الجنين، قال نوح قال ربي إن ابني من أهلي. عاطفة موجودة، عاطفة جعلها الله في داخلنا، ولكن تنقطع إذا كان أحد الطرفين محاربا لله تبارك وتعالى. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اتبعني يعني اتبع الهدى الذي جئتك به، أو اتبع الدين الذي أدعوك إليه، أو اتبع الشرع الذي أمرت بتبليغه. اتبعني أهدك. طيب هو إبراهيم عليه السلام في هذه الهداية؟ اللي هيقول نعم يبقى غلط، واللي هيقول لا هيبقى غلط، واللي هيقول نعم يبقى صح، واللي هيقول لا يبقى صح. لازم الاثنين مع بعض. اللي هو ايه؟ ابراهيم عليه السلام بيده الهدايه نعم ولا، نعم بمعنى ولا بمعنى اخر. ازاي؟ هدايه الدلاله والارشاد هذه تكون للرسل والانبياء ومن كان على طريقهم، يعني يدل على طريق الخير وطريق الشر. افعل ولا تفعل، تمام؟ دي هداية الدلالة، هذه تكون للأنبياء والرسل وللصالحين الذين يتبعون الأنبياء والرسل. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، دلالة وإرشاد، خير شر. طيب هداية التوفيق إلى الإيمان إلى الحق هذه لا تكون إلا لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن الرسول يهدي ولا يهدي، يهدي إلى الطريق ولا يهدي القلوب، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. طيب إبراهيم قال يقصد الهداية بالمعنى إيه؟ المعنى الأول أهدك يعني أدلك على طريق الخير، أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هو أبو إبراهيم عليه السلام كان بيعبد الشيطان؟ لا، ما كانش من عبدة الشيطان اللي ظهروا عندنا في مصر من كام سنة كده، هم موجودين في العالم دلوقتي. وما كان بيعبد إيه؟ كان بيعبد الأصنام. ومين اللي بيعبر بعبادة الأصنام؟ الرحمن أم الشيطان؟ الشيطان. إذن هو يعبد الشيطان، يعبد الشيطان بوقوعه في الشرك، يطيعه في الشرك بالله، يطيعه في معصية الله، هذه عبادة للشيطان. وهكذا كل من أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وهذا يسمى بشرك الطاعة. شرك الطاعة عندنا مفيش حد يكفر مع الله، أمر الله هو الذي يطاع، أمر غير الله لا يطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. أطيعوا الله يعني طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا وأولي الأمر منكم. ليه؟ لأن أولياء الأمور ليست لهم طاعة مستقلة لكن لهم طاعة تابعة. أطاع الله مطيع، عصى الله لا نسلم ولا نلتزم ولا نقبل. يبقى عندنا الطاعة تكون في المعروف، الطاعة تكون في أمر فيما أمر الله به، حتى لا نكون كما فعل أبو إبراهيم عندما كان يعبد الشيطان لأنه أراد. مع ابو الكافر وبالعيل ومش عارف ايه.